بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، نتحدث اليوم عن معاني عظيمة ينبغي لمن يحج بيت الله الحرام أن يراعيها. أولى هذه الأمور أن يذكر نعمة الله عليه إذ وفقه إلى حج بيت الله الحرام، فتلك نعمة من الله عز وجل تستدعي من الإنسان أن يشكر الله عز وجل. فكم من أناس في أقطار الأرض يريدون أن يأتوا إلى هذه الأمكنة الطاهرة ولم يستطيعوا، وأنت قد وفقك الله عز وجل وجعلك من جملة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، فعليك أن تذكر هذه النعمة وأن تشكرها وأن تثني على مسديها ومعطيها وهو رب العالمين، وأن ترعاها حق رعايتها. والأمر الثاني، عليك أن تحافظ عليها وأن تسعى أن يكون حجك على وفق حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا بد منه، وأن تتعلم مناسك الحج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، وكما قال في صلاته: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال في الحج: لتأخذوا عني مناسككم، يعني تنظر كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وتحج كما حج صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تضيع هذا الحج أو أن تنحرف عن مقاصده. بعض الناس يأتي صادقا للحج، وهو ما نظنه في إخواننا المسلمين الذين يأتون لا يأتون من بلادهم إلا حبا في رؤية هذه الأماكن وفي تأدية ما أوجب الله عليهم، باذلين من أموالهم، مفارقين لأوطانهم، تاركين لأهليهم وأولادهم ليؤدوا فريضة الله عز وجل، ولكنه إذا وصل هنا ربما نسي وربما ترك ما يجب عليه، فلا يعنى بحجه كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لا بد من التنبيه عليه. وكذلك أيها الأحبة، الحج تعظيم لحرمات الله عز وجل، تعظيم لهذه الفريضة، تعظيم لتلك المشاعر المعظمة، تعظيم للنفوس وللدماء وللأموال وللأعراض. فإن الله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع قال لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا ربط مهم جدا حين يكون المسلم في هذه المشاعر المعظمة، يذكر أن الله عز وجل قد عظمها وشرفها، ويذكر تعظيم الدماء وتعظيم الأموال وتعظيم الأعراض في هذه الأماكن وفي غيرها، ليس خاصا بهذه الأماكن، وإنما هو عام فيها وفي غيرها. فهذا من مقاصد الحج ومن حكمه العظيمة أن المؤمن يعظم حرمات الله عز وجل، يعظم شعائر الله عز وجل، ومنها ما يتعلمه المسلم من الإذعان والانقياد لأمر الله عز وجل، ومن تعلم ذكر الله والخضوع له والدعاء. فإنه حين يؤدي الحج يزداد ذلك الأمر عنده، لأن هذا الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله عز وجل. فيرجع المؤمن وقد تزود وقد تعود على الخير وعلى ذكر الله وعلى دعائه، فيزداد خيرا إلى خيره وعملا صالحا إلى عمله وقربا من الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فيرجع الإنسان من حجه قد عاش أياما في ذكر الله عز وجل وفي الخضوع له والتذلل له وفي تعظيم حرمات الله عز وجل وفي أداء ما وجب عليه وفي إتعاب نفسه فيما يحبه الله ويرضاه وفي بذل ماله فيما يحبه الله ويرضاه، فيعود وقد اكتسب صفات جليلة عظيمة من حجه. فهذه أيها الأحبة من دروس الحج التي يجب أن نتأمل فيها وأن لا نهملها. ثم من دروس الحج التي لا بد وأن نستشعرها هو محبتنا لإخواننا المسلمين. لا تجد موقفا يكون فيه التواد والمحبة والتعاطف بين المسلمين كما تجده في الحج. تجد هذا يعطف على أخيه ويساعده ويحاول أن يوصل إليه ما استطاع من الخير، فإن هذا عمل صالح فيه الألفة بين المؤمنين. ولهذا قال الله عز وجل عن الحج ليشهدوا منافع لهم. قال العلماء هذه المنافع منها ما هو دنيوي ومنها ما هو أخروي، ومنها التعارف ما الذي يحصل بين المسلمين. وفي الحج ترويض للنفس وتعويد لها على التواضع، لأنك تلبس لباسا واحدا أنت وإخوانك، مهما كنت غنيا، مهما كنت شريفا، مهما كنت في منصب عال، مهما كنت صاحب جاه، فإن الله عز وجل جعل هذا اللباس الموحد بين المسلمين ليشعر كل إنسان بأنه عبد لله، وأنه لا فرق بينه وبين إخوانه المسلمين. فهذا نوع من أنواع التلاحم والتعاطف. لو أن الناس ألزموا بلباس في مكان ما استطاع أن يصل هذا العدد بهذه الدقة بهذا النظام، لكن هذا الدين دين عظيم. كلما تأمل الإنسان فيما اشتمل عليه من معان، وكلما تأمل الإنسان فيما جاء فيه من تشريعات، كلما زاد حبا وتعلقا بهذا الدين، حتى إنه لا يشعر، ولا بد أن يشعر بذلك، أنه لا حياة له ولا سعادة ولا توفيق ولا خير لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذا الدين. لا بد أن يستشعر المسلم. ما لم يستشعر المسلم هيمنة هذا الدين على حياته وأنه طريقه إلى النجاة، ما لم يستشعر ذلك فإنه بقي فيه نقص ويحتاج إلى أن يراجع نفسه. نحن لا نأخذ عبادة ونتأمل فيها إلا وجدنا فيها من الحكم ما لا يتصوره الإنسان. هذا الحج، اسمعوا الآن من يتكلم في هذا الحج من علماء ومن طلبة علم ومن كتب مؤلفة، تجدون كلما قرأتم وكلما سمعتم ستجدون مزيدا ومزيدا. إذا كنا في رمضان وجلسنا إلى دروس العلم وقرأنا كتب أهل العلم، فإنا نجد حكما عظيمة اشتمل عليها الصيام، ومعاني ربما لا تطرأ على أذهاننا أحيانا. كذلك إذا استمعنا إلى ذلك في الصلاة أو في الزكاة أو في غيرها مما فرضه الله علينا، هذا الدين هو السعادة الحقيقية. هذا الدين هو السعادة الحقيقية. من حرم هذا الدين فقد حرم الخير كله. من حرم هذا الدين فقد حرم الخير كله. هذه السعادة التي تضبط الإنسان في حياته وينال بها الأجر والمثوبة في آخرته، أيها الأحبة، يحتاج الأمر منا إلى مزيد تأمل في هذا الحج. والله ما شرع الله شرائعه ليعنتنا وهو الغفور الرحيم، وإنما شرع هذه الأحكام لنصل إلى رضاه، وحتى ننال الخير في الدنيا والآخرة. ما شرع هذه الأحكام إلا ليعلي منزلتنا ويرفع مكانتنا ويطهر قلوبنا ويقربنا إليه سبحانه. والسعيد من وفق لعمل صالح علم أنه خير له في العاجل والآجل. فهذه معاني عظيمة أيها الأحبة في الحج. ولو أردنا أن نقرأ وأن نستقرأ كل ما ورد في الحج لما بلغنا إلى ذلك، لكن نهاية الأمر يكفي المسلم أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: